وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب علامات النبوة. إلى أن قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتب بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعله على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني جمعوا الطعام كله على على على طفرة من من إيش من جلد البعير من جلد مدبوغ أدمن هو الجلد الذي يدبغ. فرشوه وجمعوا هذا أكل بطعامه وهذا بطعامه وهذا بطعامه جمعوه كله طعامهم كلهم كل واحد أتى بطعامه وجعلوه فوق الأذن فوق جلد الجلد المذبوح. ثم الرسول عليه السلام برك عليه ودع الله سبحانه وتعالى فبارك فيه فسار كل واحد منهم يأتي بإنائه والرسول يحتو فيه حتى كلهم أخذوا وأكلوا من ذلك الطعام الذي كان قليلا بأمر الله بورك فيه بأمر الله سبحانه وتعالى وصار كثيرا بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيه لأن الرسول دعا. نعم. هذا حديث صحيح أخرج مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش معناه. وقال في غزوة تبوك وقال اجتمع على النطع شيء يسير فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه. هذه الرواية يقول هم أخذوا وفي الرواية الأولى يقول الرسول حث بيده الشريفة صار يعطيهم بيده الشريفة وفي هذا الحديث يقول هم أخذوا. نعم. طيب. فقال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني حقيقة يعني أني حقيقة رسول الله لولا أني لم أكن رسول الله حقا ما استجاب لي دعاء ربي وبارك لي فيما دعوت له. نعم. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني لا يلقى بهما بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الاثنين هذاك الإله ما في أحد غيره يطلب ولا ينادى ولا يتوسل به ولا يستغاث به إلا الله. ومحمد رسول الله تؤمن بأن محمد رسول الله أرسله الله لنا بشيرا ونذيرا. نعم. واحتج به البخاري في النهر في الطعام بجواز قسمة ما يكال ويوزن مجازفة وقبضة قبضة. قال أخبرنا يعني قال البخاري يجوز أن الإنسان يقسم على الجماعة قبضة قبضة قبضة يعطي من غير وزن ومن غير كيل يجوز لو زاد قليل نقص قليل لا خلاف فيه لأن الرسول فعل ذلك لأننا نحن نتمشى بما يفعله سيدنا محمد، الذي يفعله سيدنا محمد نأتمر به، والذي لا يفعله ننتهي عنه. نعم، ما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري، قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن ما بين ذكر الساعة، ذكر الساعة المراد بها القيام، ذكر القيام وما يحدث فيها. نعم. وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، أن بين يعني قبلها تأتي أمورا عظاما، منها الفتن زي ما نحن الآن فيه، وفيها كثرة الزلازل، الزلازل تحدث في كل أرض، هذا من علامات الساعة، كل من علامات قرب الساعة. نعم. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، من أحب أن يعني يسألني، يسأل الرسول عليه السلام عن شيء، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده علم بشيء يجب عليه أن يستفسر ويسأل ولا يعمل بالجهل. كيف أصلي يا رسول الله؟ كيف أصوم يا رسول الله؟ كيف أحج يا رسول الله؟ الرسول الآن ما هو موجود عليه السلام، تسأل العلماء كيف أنا أبغى أحج، كيف أفعل في الحج، كيف كذا، كيف أنا أبغى أصلي، ما أعرف كيف أصلي، كيف أتوضأ، لازم تسأل تسأل، تيجي يوم القيامة تقول والله أنا ما أعرف أنا كده، لا ليه ما سألت أهل العلم؟ وقد قلنا لكم في القرآن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ويجب على العالم إذا رأى أخاه جاهلا أو غوي في شيء لابد أن ينبه عليه، لابد أن ينبه عليه، فإن رضي بتنبيه وقال جزاك الله خيرا فأحسن ما يكون، وإذا قالوا لا أنا أعرف وجادلوا قالوا أنا الواجب علي النصيحة قد نصحتك، فإن قبلت فبسم الله وإن لم تقبل فبسم الله، أنا خرجت من مطالبة الله يوم القيامة، يوم القيامة يقول يعني المعنى رأيت أخاك المسلم نعم لا يعرف وكذا وغوي، ليه ما دليته؟ نعم ليه ما دليته؟ حب لأخيك ما تحب لنفسك، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. لا تسألوني، لا تسألوني، شو يقول عندك؟ فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا، يعني يخاطب جماعة مو يخاطب واحد. نعم. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يبكي؟ الذي عنده إيمان قوي وعنده خشوع، مو كل واحد يبكي، الذي مله بالدنيا والعياذ بالله ما يبكي، ما يبكي إلا صاحب التقوى حاصب الخوف من الله سبحانه وتعالى، يبكي من الموعظة، وأما الذي ما عنده إيمان قوي والجهة ما يبكي، نسأل الله أن يلين قلوبنا أن يبصرنا. نعم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني. قال أنس فقام رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال النار. حديث يقول أين مدخلي، أسأل عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن اللي يجوز واللي ما يجوز، هو الرسول يدري عنك الله يعني بيدخلك النار ويدخلك الجنة، من يعلم الغيب؟ الرسول يعلم الغيب، الرسول يقول في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كان الرسول يعلم الخير ما كان مات، لأن كل إنسان يحب البقاء. ها، والرسول يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، معناته والرسول قد نهانا، قال لا تطروني مثل ما أطر، أو كما قال كما أطرت اليهود عيسى، جعلوا إله وجعلوا ابن الله، الرسول كان يبتعد عن الشرك ولا يحب أن يكون شريكا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يأتي عند القبر الشريف ويقول يا رسول الله اشفع لي، لا، قل يا ربي شفع في نبيك، اطلب الشفاعة من الله، الطلب لا يكون الا من الله، يا ربي اجمعني برسولك، يا ربي اجعلني في زمرة رسولك، ادخلني الجنة معه، الطلب لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى، لانه هو المطلوب وهو الخالق، ما يطلب غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقال فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. قال فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الثاني قال يا من أبي يا رسول الله؟ شوف الكلام اللي يعني لا لا لا لا الذي لا منفعة فيه، وإن كان هو صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن ما لك تسأل عن أبي، من أبي؟ يعني هل أمي حقيقة جابتني من أبويا ولا جابتني من زنا؟ وهو اسمه إيش اسمه؟ عبد الله بن حذافة. ها؟ عبد الله بن حذافة. قال له يعني الرسول أبوك هو أبوك حذافة، يعني أمك صادقة أنها ما جابتك من غيره، لكن ما كان له أن يسأل، لأن الستر أولى، الستر أولى. ربما قال له أبوك لا يعرف، كيف كان يسير الإنسان وجهه، كيف كان يسير وجه الإنسان زي في داية ذلك، بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين. الله سبحانه وتعالى هذا كان يؤذي الرسول، نعم كان يؤذي الرسول، وكان داخلا في قومه في قريش، لا كان ينسب إلى إنسان أبوه، نعم. فالله سبحانه وتعالى بين على أنه كان داعيا في قومه، داعيا يعني لا يعرف أبوه. وبعد ذلك زنيم يعني معروفا في قومه على أنه لا يعرف أبوه، بس يقول من بني فلان. نعم. نسأل الله، الإنسان لا يسأل عن أشياء ثقيلة، من أبي؟ لو قال الرسول أبوك فلان وهو ونسبه إلى إلى إلى إلى أبي آخر كان فضحت أمه. نسأل الله السلام. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. نعم. زي ذاك اللي قال له أين أنا يا رسول الله؟ قل له في النار. أنا الرسول يعلم أن الله فين يوديك في الجنة ويوديك في النار. الرسول ما هو إله. الرسول عليه السلام أفضل الخلق وأمن الخلق على الدين، لكن ما ادعى أنه إله، لا يدعي أنه إله، حاشاه. ما كان لبشر، ما كان الله سبحانه وتعالى يعطي بشر الرسالة ويرسل ولا النبوة ويدعي أنه إله، ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس اتخذوني. ما يمكن. الأنبياء والرسل عليه السلام أمناء صادقون فيما جاءوا به، لا يكذبون، ما يقول أنا إله، أنا يقول أنا عبد من عبيد الله عليه السلام. وكان الرسول يحب أن يقال عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، وأنا آنفا سابقا يعني على أن جاءت أمامي، ذكرها الله، أراني الله الجنة والنار أمامي زي ما أشوفها في التلفزيون، زي ما ترى الصورة في التلفزيون. فالرسول الله سبحانه وتعالى أتى بالنار والجنة أمامه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بكثير عليه الصلاة، معجزاته كثيرة، هو المحبوب عند الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير في عرض هذا الحائط، يعني في هذه الجدار رأيتها، في هذه الجدار. نعم. فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم. قال الزهري وأخبرني عبد الله قالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ابنا أعق منك. شفت أمه كيف عرفت أم عبد الله ما رأيت ابنا أعق منك. تفضحني لو كان الرسول ما قال أبوك حذافة، كان فين أودي وجهي أنا؟ فين أودي وجهي؟ قالت ما رأيت أعق منك، يعني خبيث، نسأل الله السلام، حاشاه عنه، صحابي جليل سيدنا. نعم. أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت بعض ما قارف أهل الجاهلية؟ شوف بعد ما يعني أني أتيت بك من زنا، شوف حتى أمه عرفت، لو كان أمه زنت به كان فضحها، نسأل الله السلام. نعم. فتفضحها على أعين الناس. نعم. فقال عبد الله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمود، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر قال أخبرنا زاهر بن أحمد، يعني يقول سيدنا هذا لو ألحقني سيدنا محمد بعبد، أن أبي عبد مملوك لحقت به، يعني أنا مطيع له، لكن نعم عليه سيدنا رضي الله تعالى عنه. لكن لا تسأل، أمك فهمت أنه لو كان قلت أمك وزنت كان فضحتها، نسأل الله السلامة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. كان الرسول لما كان يتكلم كان عليه الصلاة والسلام لم يكن شبعان عليه الصلاة والسلام، كان جائع، فأخبر أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان من أغنياء الصحابة من أهل الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان صاحب بساتين وصاحب كذا وصاحب كذا إلى آخره، فقال لأم أنس نعم إني أنس ليس ابنه إنما تزوجها وأنس نعم عندها نعم، فقال إني سمعت في صوت الرسول يعني ضعف يدل على أنه الرسول جائع عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال عندك شيء نطعمه؟ نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي. الخمار وهو ما تضعه المرأة على على على رأسها، الذي تضعه على إيه؟ على رأسها. أخذ الخمار ولفت الخبز الشعير فيه ودته وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال لطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بألف دخل الاثنين أبو طلحة أنس وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل نعم اثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت قطع صغارا صغارا نعم. وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته وعصرت أم سليم قربة فيها سمن عصرتها كان آخر السمن عصرتها ووضعتها حتى أن الناس يأخذون الخبز بالسمن نعم. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول ثم قال فيه يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دعا الرسول الله وقال اللهم بارك لنا في زادنا وكذا كذا، فأكلوا كلهم من ذلك الخبز القليل بأمر الله سبحانه وتعالى كفاه، بارك الله فيه ببركة يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبب والفعال هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم كل عشرة عشرة كل عشرة يأكل ويروح كل عشرة يأكل ويروح كل عشرة يأكل ويروح. نعم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. نعم. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. نعم. والقوم 70 رجلا أو 80. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. هذه كلها من معجزات سيدنا محمد عليه السلام الذي أعطاها الله له. نعم. العكة وعاء السمن، قوله فأدمته أي أصلحته بالإدام، أصلحت الخبز بالإدام، يعني أن الناس يأكلون يأخذون الخبز ويأكلون به. نعم. أدمت الخبز آدمه وآدمه، وخبز مأدوم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أبي شريح قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر 6 بنات وهو الولد السابع، 6 بنات وجابر السابع. نعم. وعليه دين على أبيه الذي استشهد قتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين، عليه دين. نعم. فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال الغرماء أصحاب الدين، لما جاء وقت يأخذ النخل يأخذ الرطب والتمر من النخيل، جاء وقت يعطي أصحاب الدين، يعطي أصحاب الدين دينهم، فقال يا رسول الله أنا أريد أنك تجي لما يأتوا أصحاب الدين ربما يروك معنا. نعم. فيسامحون في شيء من الدين، لأنه أبوي دينه كثير ولا يكفيهم، التمر اللي بخرجه ما يكفيهم في دينهم يأخذوه. نعم. فقال اذهب بيدر كل تمر على ناحيته، بيدر يعني أفصل هذا التمر هذا اللي اسمه كذا خلي كذا، والتمر اللي اسمه كذا خلي كذا، كل جنس على حدة، كل جنس على حدة. نعم. ففعلته ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى أغروا بي عرفوا على أنك ما جبت لنا الرسول إلا تبغانا ننقص من ديننا، أغروا بي. نعم. طيب. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لأصحابك. ثم الرسول لما جاء ورأى التمر الذي كومه وخرجه من نخل أبيه، نعم، الرسول دار عليه وقرأ ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويكفي الغرماء. نعم. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. سيدنا جابر رضي الله عنه يحب أن يسد دين أبيه، ولو لم يبقى عليه دين، بعض الناس يقع عليه الدين والعياذ بالله يبغى الدين حتى يوم القيامة، هناك يأخذ من سيئات صاحب الدين ويحط على جسمه والعياذ بالله، يهرب يبغى يأكل حق المديون، وهذا كثير من الناس خصوصا بعض طلبة العلم، أنا أعرف، نسأل الله السلام. نعم. يكون عليه دين يقوم يشرد فين تروح ها؟ يوم القيامة هناك، بعدين السيئات حق صاحب الدين تأخذها وحطها عليك، نسأل الله السلام، أو ما عندك حسنات يأخذ من سيئات هذه يحطه عليك، أو يأخذ من حسناتك لصاحب الدين، نسأل الله السلام. نعم. فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. هذا حديث صحيح. الله بارك في التمر وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الدين منه. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. إذا وصله به، أنت طالق ثلاثا إلا اثنين، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، بشرط أن يكون متصل. نعم. الاستثناء صحيح معهود وفي الكتاب والسنة موجود، ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بلفظ المشيئة. إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، فلا تقع طالقا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى حصل الطلاق. نعم. فإن وقع في العدد فله شرطان، أحدهما أن يكون متصلا باللفظ، فإن انفصل فهو باطل، وسكتة التنفس والعي لا يمنعان الاتصال. وسكتة التنفس والعي لا يمنعان الاتصال. وسكتة التنفس والعي. والعي. نعم. العي عدم النطق. العي يقول فلان عي، عيا عيا بمعنى ما قدر ينطق. إذا كان واحد لسانه ثقيل، نعم، لا يضر. نعم. طيب. ها. قال إمام الحرمين: والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والقبول، لأنه يحتمل بين كلام شخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. يقول الشيخ هذا إيش يقول؟ يقول هناك لما الإنسان يزوج إنسان أو إنسان يبيع على إنسان، بعتك هذا بعشرين ريالا، بعشرين ريالا، يجب على على على على المشتري يقول قبلته، لا يسكت، لا يخلي بعدين هذا يقول له بعتك، وهذاك بعد ساعة يقول له قبلته. الانفصال والتنفس هنا يجوز أن يمكن، لأنه من نفرين، لكن أما الاتصال هناك أن إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، لا بد أن يقول أنت طالق، ما يقول بعد ساعة يقول إلا واحدة، لا، لا بد أن يكون متصلا، لأنه النطق وقع من واحد ليس من اثنين. نعم. طيب. ولهذا لا ينقطع التخلل بين الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح. نعم. وينقطع الاستثناء على الصحيح. وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ؟ فيه وجهان، أحدهما لا، بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فاستثنى حكم بصحة الاستثناء. أنت طارق ثلاثة، ثم قال إلا واحدة، ثلاثة مستثنى منه، وإلا ذات الاستثناء واحدة هو الاستثناء. نعم. طيب. وثانيهما وادعى الفارسي الإجماع عليه. وثانيهما ثاني الشرطين. وثانيهما ثاني الإيه؟ الشرطين. ها. وثانيهما وادعى الفارسي الإجماع عليه، لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام. قال النووي رحمه الله: أحد علماء الشافعية من فارس اشترط أنه لا يضر. نعم. إلا أن يتصل بأول الكلام. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: الأصح وجه ثالث، وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين. لا بد يكون كذلك النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين، وإن لم يقارن أولها، والله تعالى أعلم. ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواتها، وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة وسائر التعليقات. الشرط الثاني ألا يكون الاستثناء مستغرقا، فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع، والله تعالى أعلم. كيف نصور مستغرقا؟ أنت طارق من ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طارق من ثلاثا إلا ثلاثا، الثلاثة المثنى منها فرغت، لا يقع. لابد أن يكون المستثنى منه أقل من المستثنى منه. نعم. فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع. ويقع الجميع. أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، نقول له جبت إلا بعد الوقوع، جبت إلا بعد الإيه؟ بعد الوقوع جدوا فرغت أوقعت الطلاق، ثم قلت إلا ثلاثة، لعب هو اللي قال وقع الطلاق، لأنه قلنا ثلاثة أشياء: الطلاق والصراح والفراق، هذه الثلاثة صريحة. إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق، أو قال أنت مسرحة، أو قال أنت مفارقة، يقع الطلاق. قال أنا مرة كنت كده وكنت نقول له لا، هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن جاءت: وطلقوهن لعدتهن، أو فارقوهن، أو سرحوهن. هذه الثلاثة ما يحتاج بها لعب. إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، أنت مسرحة وقع السراح طلاق، أنت مفارقة وقع الطلاق، ما في لعب خلاص. يقول والله كنت كده وكنت غافل، كنت ما أدري مع نفسي ما أدري.